بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، أيها المؤمنون، لازلنا في الأحكام المتعلقة بكتاب البيوع أو كتاب البيع، وعلى التحديد لازلنا في كتاب باب الخيار، وكم أنواع الخيار. وقد فرغنا من النوع الأول وهو خيار المجلس، وعرفنا أن خيار المجلس يثبت حق الفسخ للمتبايعين، البائع والمشتري، ما دام في المجلس قبل أن يتفرقا بالأبدان، وأن السنة الصحيحة قد دلت على ذلك. وننتقل الآن إلى النوع الثاني من أنواع الخيار، وهو خيار الشرط. نعم. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: الثاني أن يشترطاه في العقد مدة معلومة ولو طويلة. إذن الثاني، يعني الثاني بالنسبة لأقسام الخيار، لأن الأول خيار المجلس، وهذا الثاني خيار الشرط. والدليل على خيار الشرط وأنه ثابت لمن اشترطه الكتاب والسنة والإجماع والنظر. الكتاب والسنة والإجماع والنظر. فمن الكتاب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا أمر بالوفاء بالعقود، سواء كان الوفاء بشروطها أو بأوصافها. ومن أوصافها الشروط، سواء يعني الآية أمرت مطلقا بأن نوفي بالعقود، سواء كان الوفاء بأحكامها بشروطها المقرة شرعا أو بأوصافها. والأوصاف المقصود بها الشروط التي تكون المتعلقة بذلك. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير كل واحد صاحبه، فإن خير كل واحد صاحبه وتبايع على ذلك فقد وجب البيع. يعني إذا تبايع على التخير وكل منهما قال: لا خيار لي، خيار الشرط، فالبيع واجب، لأن الأصل في البيع الوجوب. الأصل في البيع الوجوب، يعني ليس لأحد العاقدين فسخه إلا برضى الطرف الآخر، برضى العاقد الآخر. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وقد أجمع أهل العلم على ثبوت خيار الشرط للمتبايعين أو لأحدهما. وأيضا النظر الصحيح يدل على ذلك، وهو أن البيع أو العقد شرط للعاقد أو حق للعاقد، أن العقد حق للعاقد، فإذا جعل فيه شرطا لمصلحته فلا مانع من ذلك ولا بأس بهذا الشرط، وهو ما يكون هنا. إذن خيار الشرط ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. طيب، قال: أن يشترطه يعني يشترطه أحد المتعاقدين أو كلاهما مدة معلومة ولو طالت هذه المدة. يعني ليس خيار الشرط ليس المقصود منه الجهالة، وإنما المقصود منه إثبات الحق. وعلى هذا يجب أن تكون المدة التي اشترطه إليها معلومة، حتى لا يكون في ذلك غرر، ولا يكون في ذلك اختلاف ولا نزاع. كأن يقول: أبيع عليك هذه السلعة ولخيار شهر، أو يقول المشتري أشتري منك أشتري هذه السلعة ولي خيار شهر أو أسبوع أو يوم أو يومين أو سنة. يعني الاختيار خيار الشرط حق للعاقد سواء أن اشترطه مدة طويلة أو قصيرة، لكن المقصود أن تكون المدة معلومة لا تكون مجهولة. نعم عيد الثاني أن يشترطاه في العقد، أن يشترطاه في العقد، يقول الماتن في العقد، يعني يكون اشتراط خيار الشرط يكون في العقد عند العقد، وهذا يفيد أنه لا يصح قبل العقد ولا يصح بعده كما يفيده كلام الماتن رحمه الله تعالى، لأن اشتراطه قبل العقد لا يملك هو لم يملك العقد بعد، واشتراطه بعد العقد وجب العقد صحيحا، وجب العقد صحيحا لأن العقد الأصل عقد البيع الأصل فيه اللزوم، فوقع العقد لازما، فلا يصح قبل بناء على كلام الماتن لا يصح الشرط قبل العقد ولا بعد العقد حتى ولو كان في زمن الخيار، ظاهر كلام الماتن. لكن قال بعض أهل العلم يجوز اشتراط الخيار في العقد أو قبله أو بعده في زمن الخيارين أو بعد زمن الخيارين، كل ذلك جائز. لماذا يا فقهاء الذين قلتم بهذا القول؟ قالوا لأن اشتراط أو لأن شرط الخيار حق للعاقد، فله أن يشترطه عند العقد وقبل العقد وبعد العقد، فإذا وافقوا العقد الآخر فقد ثبت هذا الشرط، وإذا لم يوافقه فالبيع لا يعقد إذا لم يوافق الطرف الآخر. وهذا القول رجحه غير واحد من المحققين، وهو أن اشتراط الخيار اشتراط خيار الشرط يجوز عند العقد وقبل العقد وبعد العقد حتى ولو كان في زمن الخيار أو بعد زمن الخيار. نعم. وابتداؤه من العقد وإذا مضت مدته أو قطعاه بطلا. وابتداؤه قال الماتن عند العقد، ابتداء مدة العقد، يعني لو قال اشترط يعني لي الخيار 10 أيام، متى تبدأ هذه العشر الأيام؟ عند العقد. إذا قال البائع بعت وقال المشتري قبلت، تبدأ هذه المدة لمدة 10 أيام، هذه مدة الخيار. وهذا بناء على كلام الماتن أن الشرط أو خيار الشرط لا يصح إلا في العقد، فمدته تبدأ على اختياره رحمه الله، تبدأ من وقت البيع، من وقت العقد. ماذا قال؟ وابتداؤه من العقد. نعم، ابتداء يعني المدة، ابتداء الشرط، مدة الشرط. نعم. وإذا مضت مدته أو قطعاه بطلا. نعم، وإذا مضت مدته، المدة التي اشترطها العاقد 10 أيام أو أسبوع أو شهر، إذا مضت العدة المدة وانتهت، انتهى زمن الخيار، انتهى زمن الخيار وصار البيع لازم. ومعنى لازم يا إخوة أنه لا يجوز فسخه من أحد العاقدين إلا برضا العقد الآخر. إذا مضت المدة، سواء كانت المدة أسبوع أو شهر أو شهرين أو 3 أو سنة، إذا مضت المدة لزم البيع. قال أو قطعاه، يعني في أثناء المدة قبل أن تنتهي المدة مدة الشرط قطع الخيار. قال البائع المشتري مثلا نحن نريد لزوم البيع وقطع الخيار حتى كل يتصرف فيما يخصه، البائع يتصرف في الثمن والمشتري يتصرف في المبيع، لأن التصرف في المبيع أو في الثمن قبل انقضاء مدة الخيار لا يمكن، فقطعاه قبل انقضاء المدة بطل الشرط انتهى، بطل الشرط وانتهى. المماثل رحمه الله تعالى قال إذا انقضت المدة أو قطعاه بطل. وكلامه هذا رحمه الله فيه نظر، أما إذا قطعاه بطل هذا صحيح ما فيه إشكال أنه بطل إذا قطعاه في أثناء المدة، أما إذا انقضت المدة فلا يقال بطل، وإنما يقال لزم البيع بانقضاء مدة الشرط، ما يقال بطل. رحم الله العلماء رحمة واسعة. نعم. ويثبت في البيع والصلح بمعناه. ويثبت في البيع يعني خيار الشرط فيما يكون من العقود، قال في البيع يعني للبائع أو للمشتري أو لكليهما، المهم في البيع. والصلح إذا كان بمعنى البيع، والصلح الذي يكون بمعنى البيع هو صلح الإقرار. فمثلا لو أن شخص يعني شخصا أقر لآخر بأن له عنده عين مثلا دابة أو سيارة أو مثلا أو دار، المهم أقر له بعين واصطلح على شيء معين مقابل هذا الذي عنده، مثلا قال اصطلح على أن لك الدار بدل هذه الدار الذي بيدي، لك داري الواقع في كذا، أو إذا كان على سيارة قال لك سيارة التي وصفها كذا، أو في دابة يقول هكذا. أيضا يثبت هنا الخيار في صلح الإقرار بمعنى أن بمعنى أن العاقدين بالخيار في مدة الخيار. لو قال قبلت مثلا هذا الصلح لكن لي الخيار مثلا أسبوع، يثبت الخيار هذه المدة إذا وافق الطرف الآخر، أو قال شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين حسب ما يتفقان عليه، لأن الخيار حق لهما، فإذا اتفق على شيء ثبت هذا إلى الوقت الذي اتفق عليه. نعم. والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد. والإجارة في الذمة يعني ويثبت خيار الشرط في الإجارة، واعلموا أن الإجارة تنقسم إلى قسمين: إجارة على عمل، كأن يأتي شخص إلى آخر ويقول تخيط لي هذا الثوب، قال نعم وافق، تخيط لي هذا الثوب بعشرة ريالات أو أقل أو أكثر، فقال نعم لكن لي الشرط، لي الخيار يومين، هذا خيار على عمل، فيثبت هذا الشرط في هذين اليومين للطرف الآخر الخياط. وهكذا لو قال تحمل لي الحطب أو تحمل لي البز أو تعمل لي تبني لي هذه الدار، المهم إجارة على عمل. إذا طلب صاحب المال مالك العين من الطرف الآخر أن يعملها له، هذه تسمى إجارة على عمل، وإجارة في الذمة، إجارة في الذمة يعني ليست إجارة عين. كيف إجارة في الذمة؟ لأنه إذا قال تخيط لي هذا الثوب بعشرة ريالات، يخيط متى؟ في المستقبل في الذمة، وعشرة ريالات أيضا غير معينة في الذمة، فالعشرة في ذمة المؤجر والخياطة في ذمة المستأجر، لكن قال نعم لي، أنا وافق على هذا وقال لي الشرط اشترط يومين أو يوما. وهكذا النوع الثاني من الإجارة، الإجارة على مدة يعني على زمن، إجارة على مدة، كأجرتك داري شهرا أو سنة، أو أجرتك سيارتي سنة أو شهرا، أو أجرتك دابتي سنة أو شهرا، مدة يعني إجارة على المدة، فهل يثبت فيها الشرط؟ الماتن يقول يثبت الشرط أيضا في الإجارة على المدة، لكن بشرط ألا يلي الخيار مدة الإجارة مدة العقد. كيف يعني لا يليها؟ يعني مثلا لو قال أجرتك داري، فقال أجرتك داري شهرا مثلا، شهرا بمئة ريال مثلا، تبدأ من هذا الشهر، فقال لي الخيار عشرة أيام، هذا لا يصح على كلام الماتن. لماذا؟ لأن مدة الخيار تبدأ الآن من العقد، من عقد الإجارة، فلا يصح الشرطها هنا. لكن لو قال أجرتك داري شهرا، تبدأ الإجارة من شهر ربيع الأول مثلا، الذي من شهر ربيع الثاني الآتي، شهر ربيع الثاني الآتي يعني شهر ستة أو شهر أربعة شهر خمسة، قال أجرتك داري شهرا تبدأ بعد شهر الشهر القادم، يعني تبدأ في شهر ربيع الثاني، قال نعم قبلت ولي الشرط عشرة أيام، هنا يصح الشرط لأن مدة الشرط تنقضي قبل ابتداء الأجرة، تبدأ مدة الشرط قبل يعني بدء الأجرة. لكن لو قال نعم قبلت واشترط لنفسه شهرا كاملا أو أربعين يوم، والإجارة تبدأ قبل انتهاء مدة الشرط، فهذا يقول الماتن لا يصح. لماذا؟ لأن مدة الشرط لا تنقضي إلا بعد ابتداء مدة الإجارة. فالماتن يرى أن مدة الشرط أن خيار الشرط يصح في الإجارة على المدة، لكن بشرط ألا يليها الخيار، مدة لا تلي مدة الشرط، يكون فاصل بين المدتين. والسبب في ذلك الذي حمل الماتن رحمه الله على هذا، وهو المشهور في مذهب فقهاء الحنابلة، قالوا لو أن الشرط مدته تلي مدة الإجارة يعني مباشرة، بقيت العين معطلة، لأن المستأجر لا يستطيع أن يستعملها لأن في مدة الخيار، والمؤجر لا يستطيع أيضا أن يستعملها لوجود الشرط، شرط الخيار. قالوا فتبقى العين معطلة المنفعة، ولهذا قالوا شرط الخيار يجوز في الإجارة على المدة لكن لا يلي مدة العقد. لكن بعض أهل العلم يقول يجوز الخيار، خيار الشرط في الإجارة على المدة، سواء كان يلي مدة العقد أو بعدها أو قبل انقضائها. لماذا؟ قالوا لأن المؤجر إذا فسخ العقد، عقد الإجارة، وكان المستأجر قد سكن في المبنى أو في البيت عشرين يوم، وعشرين يوم هذه في مدة الخيار، في مدة المدة التي شرطها في الخيار، قالوا تكون عليه أجرة المثل، يدفعها للبائع إذا فسخ العقد. لكن الأحوط القول الأول، قول الماتن رحمه الله تعالى، وهو أن خيار الشرط لا يلي مدة الإجارة حتى لا يكون في التداخل بين المدتين، ولا تعطل منافع إلا العين المؤجرة. نعم. وإن شرطاه لأحدهما دون صاحبه صحا. وإن شرطاه لأحدهما، يعني قال المشتري أنا قبلت البيع لكن أشترط لنفسي الحق والتأمل عشرة أيام، قال البائع ما في مانع، يصح ولا يصح؟ يصح ولا يصح؟ يصح. أيضا لو قال البائع بعتك هذه السلعة أو أوجب البيع لكن أشترط لنفسي عشرة أيام، فقال المشتري ما في مانع لا بأس، أيضا يثبت الحق ويثبت هذا الشرط. وهكذا. نعم. وإلى الغد أو الليل يسقط بأوله. قال أشترط عليك إلى الغد. إلى الغد مثلا الآن شرط عليه المغرب، قال قبلت السلعة يقول المشتري، لكن لي الخيار إلى الغد، متى ينتهي الخيار؟ قالوا ينتهي بطلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر فيكون البيع لازما، أو يكون العقد في النهار الصبح ويقول قبل بعتك إلى الليل، أي بعتك لكن لي الخيار إلى الليل، تنتهي مدة الخيار في هذه الصورة عند الغروب، وهكذا. والمقصد من هذا يا إخوة جميعا، الكلام هذا كله جميعا، القصد متى يكون البيع لازما؟ إذا انتهت مدة العقد يكون البيع لازما، يعني ليس لأحد الطرفين فسخه إلا برضى الطرف الآخر. نعم. ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. ولمن له الخيار الفسخ ولو مع غيبة الآخر وسخطه. كيف؟ يعني الخيار الآن للمشتري، هل له أن يفسخ العقد في مدة العقد إذا كان البائع غير موجود غير حاضر؟ نعم، لأن الحق له. أو سخط أو لم يرضى البائع، هل للمشتري أن يفسخ العقد حتى مع عدم رضا البائع؟ نعم يجوز، لأن الحق له. دليل ذلك القياس على الطلاق. كيف القياس على الطلاق؟ قالوا الزوج له أن يطلق زوجته بدون رضاها وبدون علمها، وهو عقد، لأن الحق له. كذلك من له الخيار له أن يفسخ عقد البيع في مدة العقد حتى لو كان الطرف الآخر والعقد الآخر غائب أو لم يرضى. كذلك الرجعة الآن، إذا كان زوج طلق زوجته وله وراد أن يراجعها والطلاق دون الثلاث وعلى غير عوض، لو أراد الزوج أن يراجع زوجته له أن يراجعها بدون علمها وبدون رضاها، إذا كان الطلاق دون الثلاث ولم يكن على عوض، لم يكن خلع. كذلك هنا. نعم. والملك مدة الخيارين للمشتري. والملك مدة الخيارين للمشتري. أي خيارين؟ خيار المجلس الذي تقدم ما دام في المجلس، وخيار حتى لو خرج من المجلس، ومدة خيار الشرط. الملك لمن؟ الملك للمشتري، لأن البيع ينعقد بالإجاب والقبول. الإجاب من من؟ الإجاب من من؟ من البائع. والقبول من من؟ من المشتري. إذن البيع ينعقد بالإجاب والقبول، ويتملك المشتري السلعة من وقت العقد. والمراد بذلك أن السلعة لو تلفت بعد العقد، بعد الإجاب والقبول، ضمانها على من؟ ضمانها على المشتري، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالضمان. فكما أن نماء السلعة بعد الإجاب والقبول لمن؟ للمشتري، كذلك عليه الضمان لو تلفت. فالمشتري عليه له الغنم وعليه الغرم، له الغنم وعليه الغرم. الغرم يعني لو تلفت يضمنها، يضمن السلعة، يعني الثمن يكون للمشتري للبائع. وكما أن النماء يكون للمشتري في زمن الخيار، كذلك الغرم عليه وهكذا. نعم. وله نماؤه المنفصل وكسبه. لاحظوا هنا النماء ينقسم إلى قسمين، يعني نماء السلعة، مثلا دابة توالدت مثلا يعني نتجت الدابة، أو شجر نخل وأثمر، أو رقيق مباع وكسب كسب، هذا يسمى نماء منفصل، هذا للمشتري لأنه ملك السلعة بالإجاب والقبول. إذن النماء المنفصل لمن؟ النماء المنفصل لمن؟ للمشتري، كما لو تواردت الدابة أو أثمرت الشجرة أو مثلا كسب الرقيق المباع، هذا يسمى نماء منفصل فهو للمشتري. للحديث السابق الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، لأن عليه الضمان لو تلفت فله النماء أيضا المنفصل. أما النماء المتصل، النماء المتصل وهو كما لو سمنت الدابة أو يعني سمنت الدابة أو تعلم الرقيق صنعة أو مثلا تعلم شيئا يتميز به الثمن، هذا يسمى نماء متصل. لو فسخ البيع في زمن الخيار النماء المتصل للبايع، لأنه لا يمكن فصله عن السلعة. النماء المتصل لا يمكن أن يفصل عن السلعة إذا رد البيع في زمن الخيار، فيكون النماء المنفصل لمن؟ البايع. النماء المنفصل لمن؟ للمشتري، والمتصل للبايع. ليه أنتم ما تفهموا الكلام؟ ما هو عربي الكلام؟ أو فوق مستواكم يعني؟ الله المستعان. نعم. ها. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر بغير تجربة المبيع إلا عتق المشتري. قال ماذا؟ ويحرم ولا يصح. ولا يصح، ويحرم ولا يصح. انتبهوا، الأحكام عند الفقهاء تنقسم إلى قسمين، أحكام تكليفية وأحكام وضعية. أحكام تكليفية وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية هي التي ترتب عليها الثواب والعقاب، هذه تكليفية، واجب سوء مستحب محرم مكروه مندوب مباح إلى آخره. الأحكام يعني الأحكام التكليفية هي التي يترتب عليها الثواب والعقاب، هي التي يكون عليها جزاء. الأحكام الوضعية هي التي قررها الفقهاء أسبابا للعقد أو شروطا للعقد أو يعني متعلقة بالعقد بالصفات غير الثواب والعقاب، هذه تسمى أحكام وضعية، يعني مثل الموانع والأسباب والشروط إلى آخره. الماتن يقول ويحرم ولا يصح. يحرم هذا تكليفي، يعني يحرم التصرف في المبيع، ويأثم لو تصرف الذي ليس له يعني الذي ليس له خيار، يحرم يعني أي واحد منهما يحرم عليه أن يتصرف في المبيع زمن الخيار، لا يتصرف، ولا يصح تصرفه أيضا. لو تصرف أيضا في زمن الخيار لا يصح تصرفه. طيب، إذن الأول يحرم ويأثم على ذلك، والثاني تصرفه باطل، لأن الأحكام الوضعية هي التي يترتب عليها الصحة أو الفساد، فلا يصح تصرفها هنا. أعيد المقروء. ويحرم ولا يصح تصرف أحدهما في المبيع، أحدهما يعني البائع والمشتري في المبيع. نعم. وعوضه المعين فيها بغير إذن الآخر، وعوضه يعني في الثمن، فالبائع لا يتصرف في الثمن والمشتري لا يتصرف في المبيع، زمن الخيار، وإذا تصرف أحدهما بدون إذن الآخر فهو آثم ويحرم عليه ذلك وتصرفه لا يصح أيا كان. أما إذا أذن له الطرف الآخر فتصرفه صحيح. لكن كذلك أيضا لو تصرف البائع في الثمن نفس النتيجة، إلا إذا كان التصرف من المشتري لتجربة المبيع، يعني يريد أن يختبر المبيع هل هو سليم أو معيب. إذا كان تصرفه لذلك فهذا لا يحرم عليه ويصح تصرفه أيضا، لأن تصرفه لاختبار السلعة المباعة هل هي صحيحة أو سليمة. نعم، ماذا قال؟ إلا عتق المشتري. إلا عتق المشتري. عتق المشتري، لو أن المشتري اعتق العبد في زمن الخيار، يعني باع عليه البائع رقيق واشترط أن له الخيار، لكن المشتري باع هذا الرقيق، اعتق هذا الرقيق، اعتقه، والعتق يعني إزالة الملك عنه، أزال ملكه عنه، فهذا التصرف صحيح ولا يأثم المشتري. لماذا؟ لأن الشرع يتطلع إلى العتق وتحرير الرقة، يتطلع لذلك ويشجع على ذلك ويحث على ذلك لما فيه من المصالح. فلو تصرف المشتري في السلعة المباعة لو كانت رقيقا بالعتق فتصرفه صحيح ولا إثم عليه. نعم، وتصرف المشتري فسخ لخياره. نعم، لو كان الخيار للمشتري، الخيار قال أنا قبلت المبيع لكن لي الخيار شهر، لكن قبل انقضاء الشهر تصرف المبيع، هذا أسقط خياره وليس له خيار ها هنا، والبيع قد لزم، قد صار بيع لازما لأنه أسقط خياره بنفسه بتصرفه. ولو تصرف أيضا البائع في الثمن أيضا أسقط خياره، لو تصرف في الثمن أسقط خياره. نعم، ومن مات منهما بطل خياره. ومن مات منهما، منهما يعني من من البائع والمشتري، من مات منهما في زمن الخيار، يعني قال يعني أحدهما لي الخيار شهر وقال الآخر لا بأس، ثم مات أحدهما قبل انقضاء الشهر، بطل الخيار، انتهى، يعني قال معناه لا يورث، لا يورث الخيار في إذا مات أحد العاقدين في زمن الخيار أو كلاهما في زمن الخيار. هذا الذي قرره الماتن، لكن قال بعض أهل العلم الخيار يورث عن المورث لأنه حق من حقوقه، حق من حقوقه، والله جل وعلا يقول ولكم نصف ما ترك أزواجكم، ولكم نصف ما ترك أزواجكم مما تركنا، ولهن الربع مما تركتم. والذي تركه عام، سواء كان عقد بيع أو عقد إجارة أو حق مثلا من غير العقود، عام، فيورث الخيار عن من هو له، إذا مات قبل أن يأخذ به يرثه الورثة وينتقل الأمر إليهم، بمعنى أن لهم حق الفسخ أو إمضاء البيع. نعم، الثالث إذا غبن في المبيع غبنا يخرج عن العادة. الثالث إذا غبن في المبيع، هذا الخيار الثالث. الأول ما هو؟ ما هو الأول؟ خيار المجلس، والثاني خيار الشر، الثالث خيار الغبن، يعني البائع باع سلعة وغبن في هذا البيع غبنا خارج يخرج عن العادة، يعني السلعة تساوي 100 وباعها ب50 أو ب20 أو ب30 أو ب80 حتى ب80، غبن غبنا يخرج عن عهده. يخرج عن عهده كيف؟ يعني رده الماتر رحمه الله تعالى إلى العرف، عرف الناس. فإذا قال الناس وهو المراد بهم أصحاب الخبرة وليس عامة الناس، إذا قال أصحاب الخبرة هذا غبن، فإن له الخيار، له الخيار، يعني له أن يفسخ البيع إذا تبين أنه قد غبن غبنا يخرج عن العادة، غبن غبنا يخرج عن العادة. أما إذا كان الغبن يسير لا يخرج عن العادة فلا يثبت به الخيار. والعلماء وصاحب المتن رحمه الله جعل الخيار محصورا في ثلاث صور وسيذكرها الآن إن شاء الله. نعم. بزيادة الناجش والمسترسل. بزيادة الناجش والمسترسل. الناجش الصورة الأولى، يعني الناجش من هو؟ الناجش هو الذي يزيد في السلعة ولا يريد الشراء، يعني يزيد في السلعة لكن ما يريد الشراء، إنما قصده نفع البايع والإضرار أو الإضرار بالمشتري أو كليهما النفع والضرر، لا يريد السلعة. هذا الغبن الذي حصل غير معتاد وخارج عن العادة بزيادة الناجش الذي زاد في السلعة حتى أوقع المشتري في هذا الغبن، يثبت الخيار لمن؟ لمن يثبت الخيار؟ للمشتري. أو المسترسل الصورة الثانية، أو زيادة المسترسل. المسترسل هو الذي لا يحسن المماكسة ولا يعرف القيم، قيم السلع. هذا أيضا إذا اشترى السلعة بثمن خارج عن العادة يكون له الخيار، يكون له الخيار، لأن هذا غبن ظاهر. هذه الصورة الثانية زيادة المسترسل. نعم. الرابع خيار التدليس. بقي صورة ثالثة ما ذكرها الماتن، وهي خيار تلقي الركبان. ما هي ما يعني ما المقصود بخيار تلقي الركبان؟ خيار تلقي الركبان الجلب الذين يأتون إلى البلد بسلع ليبيعوها في البلد، يبيعوها في السوق. يخرج بعض الناس ويتلقاهم خارج السوق ويشتري منهم، ولا شك أنه سيشتري منهم بدون الثمن الذي تباع به في السوق. الشرع أثبت لهم الخيار، أثبت لمن اشتري منه، اشترى منه قبل هبوط الأسواق، أثبت له الخيار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان، فمن تلقى الركبان فاشترى منهم فهم بخير النظرين إذا هبطوا الأسواق، إما الإمضاء أو الرد، إما الإمضاء أو الرد. إذا تلقى الركبان حرام، لا يجوز، لأن فيه خديعة للمسلم وغش. وأيضا النجش يعني الزيادة في السلعة لمن لا يريد الشراء أيضا حرام، لا يجوز، يأثم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش. وأيضا فيه غش وخداع وإثارة العداوة والبغضاء بين المسلمين، والإسلام لا يقر هذا. ونكتفي بهذا القدر إلى هذا الحد. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والصواب والسداد، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وفق الله الجميع. والآن إلى الأسئلة. نعم. رجل توفي وعنده أم وزوجة وأربع بنين وأربع بنات، والمبلغ 100,000، كيف تقسم؟ الزوجة تأخذ الثمن والأم تأخذ السدس، سدس المبلغ، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. قال أربع بنين و وأربع بنات، أربع بنين يجعلون عن 8، وأربع بنات صارت الروس 12. الباقي بعد سدس الأم وثمن الزوجة يقسم على 12، للابن سهمين والبنت سهم واحد وهكذا، والمئة ألف تقسمها على هذا الأساس. نعم، يعني تقسم أولا المئة على ثمانية وناتج القسمة لمن؟ للزوجة، ثم يقسم المبلغ على ستة وناتج القسمة للأم، والباقي للأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. امرأة حامل في شهرها الأول وعندها غضروف، فقال لها الطبيب لو تم الحمل ستنام على ظهرها 9 أشهر، فهل يجوز لها إجهاض الجنين؟ هذه الأخ السائل أحسن يعرض هذا السؤال على طلاب العلم في البلد الذي يعني يعود إليه، لأن القول بإسقاط الجنين في صعوبة، لكن إذا القاعدة أنه إذا تقرر أن على الأم ضرر واضح لا يحتمل والجنين لم يتخلق بعد، ففي هذه الحال الأم مصلحتها تقدم على مصلحة الجنين. إذا كان الضرر لا يطاق لا تتحمله الأم والجنين لم يتخلق بعد، يعني في الشهر الأول والثاني هنا لم يتخلق، فمصلحة الأم تقدم. وعلى هذا أيضا أقول لا مانع أن يسأل الأخ السائل طلاب العلم وأهل العلم في بلده. نعم. هل هناك حالات يجوز فيها الكذب؟ لأن في قصة إبراهيم عليه السلام عندما سألوه من الذي حطم الأصنام فقال كبيرهم. ما قال؟ قال اسألوا كبيرهم هذا. إبراهيم ماذا قال؟ قال اسألوا كبيرهم هذا، ورجعوا إلى أنفسهم قالوا ما أنا يعني الكبير هذا لا يتكلم، كيف نسأله؟ المهم الكذب، التورية غير الكذب، التورية غير والكذب غير. إذا كان الإنسان المضطر يوري تورية كقول إبراهيم حينما طلبه الظالم، طلبه هو وزوجة سارة إلى أن يأتي إليه، وكانت سارة من أجمل النساء، وهذا الجبار كان يعني يواقع الجميلات ويأخذهن، دخل عليه إبراهيم وسارة تنتظر، فقال من هذه التي معك؟ قال هذه أختي، وهذه تورية يعني أختي في الإسلام، ف أدخلها الجبار عليها خسارة عليه، والقصة معروفة، كلما مد الجبار يده عليها انشلت يده، حتى في الأخير انشلت يده شلل قوي، وكل مرة يقول ادعي الله أن يطلق يدي ولا مسكي بسوء، وتدعو الله وتنطلق يده. فالمرة الأخيرة يعني الأمر كان شديد عليه، ف قال ادعو الله وأعاهدك ألا أمسك بسوء، فدعت الله وانطلق، ثم أعطاها أمة وليدة اسمها هاجر، فخرجت، فقال إبراهيم ماذا فعل الجبار؟ قالت الله أخزى الفاجر وأصدق هاجر، أخزى الفاجر وأصدق هاجر. فالمقصود أن التورية غير، أما الحلف فيجوز في بعض الأمور، يجوز في يعني التثبيط في الحرب، يعني تثبيط الأعداء وإيقاع الخوف على الأعداء يجوز، كما فعل نعيم الغطفاني في غزوة الخندق. وكذلك الكذب على الزوجة، إذا كانت تطلب من الزوج أمور لا يستطيع تحقيقها له أن يكذب عليها. فالمهم الكذب يعني لا يجوز إلا في حالات خاصة. نعم. هل الصلاة النوافل بالمسجد النبوي تعدل 1000 صلاة؟ لا، الصلاة النوافل في المنزل أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في المنزل منزله، وكان بيته عليه الصلاة والسلام بجوار المسجد، وكان يصليها في صلي النوافل خاصة الرواتب، يصليها في المنزل في بيته. لكن قال بعض أهل العلم إذا كانت النوافل تشرع لها الجماعة كالتراويح وكصلاة الاستسقاء والنوافل التي تشرع لها الجماعة، قالوا إذا صليت في المسجد النبوي أو المسجد الحرام تحصل المضاعفة، والله تعالى أعلم. نعم أي. نعم. هل هذا صحيح؟ لا، هذه المحاكم اسمها بارك الله فيكم، المحاكم غير، قد يكون المحاكم عندهم أمر يعني مقنن يعني يسيرون عليه، لكن الذي يثبته علماء الفقه هو هذا الحديث، يدل على خيار المجلس وخيار الشرط. لأن الحديث ماذا يقول؟ الحديث يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، يتفرق يعني بأبدانهما، والحديث صريح. قال ثم الحديث قال فنعم فإن تفرقا ولم يخير أحد منهم صاحبه فقد وجب البيع. ومفهوم الحديث أنه إذا خير أحدهم صاحبه أنه باق على خياره، وهذا خيار الشرط، وخيار الشرط ثابت بالإجماع، ما أحد يخالف في هذا. نعم. هل يجوز للمرأة أن تحمل عن طريق الأنابيب؟ نعم، إذا كان من زوجها مؤكد أنه من الزوج، نعم لا مانع إن شاء الله. نعم. هل هناك حديث لا يدخل الجنة أحمق ولا بخيل؟ ما أعرف هذا الحديث، إذا كان حديث لا أعلمه أو أنه لا يصح، لكن هذا إن كان إن صح على فرض صحته فهو من باب يعني من باب التهديد والوعيد، لكن ما أعلم هذا الحديث. نعم. أنا أعمل بالمقاولات بالقسط، فالمبلغ بالكامل رأس مال وربح غائب عند الناس، فكيف تكون زكاته؟ ماذا يقول أعد؟ أنا أعمل في المقاولات بالقسط، فالمبلغ بالكامل. كيف بالقسط؟ هكذا كذا. وين السائل؟ كيف بالقسط؟ ها؟ دفعات. ها دفعات. يعني كيف يزكي المبلغ كاملا؟ والربح غائب عند الناس. هذا بين أحد أمرين. إذا كان الغائب عند الناس عند إنسان ملي باذل يعني لا يماطل، لو طلبته دفعه إليك لا يماطل يعني ملي، ولو طلبت المبلغ الغائب لا يماطل في الدفع، فهذا تزكيه مع الموجود عندك، تزكيه مع المال الموجود عندك كأنه حاضر. أما إذا كان على معسر أو على مماطل، لو كان ملي لكن مماطل في الدفع، فهذا يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة، يزكيه إذا قبضه لسنة واحدة. نعم. بعض الناس يسمون العمرة هذه الأيام بعمرة المولد، ما قولكم في ذلك؟ من يسميها بعمرة المولد؟ تعرفون أحد يسميها بعمرة المولد؟ ها هذه في مصر تسمى؟ لا حول ولا لا حول. من سماها يا إخوة؟ الشركات يحتج بقولها. اسمعوا يا إخوان، اسمعوا، لا حجة على الشرع، انتبهوا على الشرع، إلا بالنص، قال الله وقال رسوله أو قال الصحابي ولم يخالفه الصحابة. أما كلام الشركات أو كلام الأدعياء الكذابين أو كلام المغرضين المعادين للإسلام، هذا لا عبرة به ولا يؤخذ به. عمرة المولد، أتدرون ماذا يراد بهذه التسمية؟ على أساس امتصاص دماء المسلمين، لأن المسلم إذا سمع هذه التسمية يعني يأتي بكل ما عنده ويأتي للعمرة دعاية. هذا حرام، لا يجوز يا إخوان، كيف الإضرار بالمسلمين بهذه الطريقة؟ وأنتم انصحوا يعني انصحوا بعض الذين يغترون بهذه الدعاية، انصحوهم واعلموا أن هذه الدعاية إنما المقصود منها نفع الشركات ماديا. نعم. ما قولكم عن شراء السيارة بالقسط من البنك بفائدة؟ جائز إذا كان السيارة يملكها البنك يجوز شراؤها، لأن بيع السلعة بثمن مؤجل يجوز، لكن بشرط أن يملكها البايع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحزام بن يقول لمحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك، يعني ما ليس تملك. فإذا كان البائع يملك السلعة سواء كان بنك أو غيره وباعها تقسيط على المشتري جائز، يجوز هذا إن شاء الله تعالى. ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.